لماذا؟ لأنه تركه حتى مات وبيده وسيلة إنقاذ. ما هي الوسيلة؟ هي الخيط التي يخيط بها جرحه. ولا يقولن بأنه مات على القتل، نقول له تركك لإنقاذ حياته يعتبر فعلا، لأن الترك في المذهب يسمى فعلا. المسألة الثالثة كذلك، من مر على صيد قد نفذت مقاتله وبيده سكين يستطيع أن يذبح به هذا الصيد فيصير حلالا، وتركه حتى مات من جراء منافذ مقاتله، فهذا يجب عليه ضمان ذلك الصيد، ولا يقول أنا ما ضيعته ولا فعلت شيئا قتلته به. سنقول له لأن بيدك ما تجعل به هذا الصيد حلالا، ومع ذلك تركته حتى صار حراما، فعليك ضمانه، لأن الترك في المذهب يسمى فعلا. المسألة الرابعة، فضل ماء، من كان عنده فضل ماء بعد أن سقى فدانه بقي عليه فضل ماء، وبجواره فدان رجل آخر فيه زرع، وترك ذلك الزرع ولم يبقه من ذلك الماء الذي فضل عليه حتى ضاع، فيجب عليه ضمان قيمة ذلك الزرع الذي ضاع، ولا يقول بأنه لم يفعل شيئا في إضاعة هذا الزرع، ليس له يد فيه. نقول له لأن بيدك ماء فضل عنك، لو أدخلته إلى فدان صاحب الزرع لأنقذت زرعه من الضياع، ولكنك لما تركت هذا الفعل اعتبر تركك هذا فعلا، فوجب عليك ضمان ما ضاع من الزرع. المسألة الخامسة، وعمد، المسألة الخامسة، من كان عنده عمد أو عماد وجاره كان في حاجة إلى ذلك العمد لأن جداره قد أوشك على السقوط وطلب منه ذلك العمل ومنعه إياه وتركه حتى سقط الجدار، فإن صاحب العمل يجب عليه أن يضمن قيمة ما ضاع لصاحب الجدار، وقد يقول أنا لم أفعل شيئا حتى أضمن، فيقال له تركت الجدار حتى سقط، وكان بإمكانك أن تدفع لصاحب الجدار العمد الذي عندك فيمسك به جداره حتى لا يسقط إلى الأرض، وتركك هذا يسمى في صحيح المذهب فعلا، فكأنك فاعل، ولذلك وجب عليك الضمان بسبب تركك الجدار حتى سقط. المسألة السادسة، من كان عنده رسم شهادة واحتاج إليها صاحبها، أي صاحب الرسم، لأنه كان في حالة دعوى مع خصمه، وأمسك من كانت عنده الشهادة أمسك الرسم عنده حتى حكم القاضي بأن الدار الفلانية أو العقار الفلاني لفلان، فضاع منه ملكه بسبب إمساك صاحب الرسم لرسمه، يعني كان عنده الرسم أمانة وديعة عنده، لم يعطيها لصاحبها عند الحاجة إليها، حتى حكمت المحكمة بأن العقار الفلاني اللي هو تنص عليه مثلا الوثيقة الفلانية، لأن العقار الفلاني لفلان، فضاع منه عقاره بسبب ماذا؟ بسبب إمساك الوثيقة من طرف من كانت وديعة عنده، فيقال له يجب عليك الضمان، فيقول أنا ليس لي يد في إضاعة هذا الملك وخروجه عن يدي صاحبه، فيقال له كان بإمكانك أن تنقذ هذا العقار بدفع هذه الوثيقة، فلما أمسكتها اعتبر إمساكك وتركك هذا نوعا من الفعل الذي تواخذ عليه شرعا، فوجب عليك ضمان ما فات من الملك. المسألة السابعة شهادة، والشهادة يقصد بها الشهادة التي في ذمة إنسان، شهادة في ذمة إنسان احتاج إليها، أي احتاج إليها صاحبها في دعوى وفي قضية من القضايا، فأمسك صاحب الشهادة شهادته ولم يأتي ليؤديها حتى حكم القاضي بإزالة العقار الفلاني من صاحبه ثم حكم به لغيره، ولو أن صاحب الشهادة أتى ليؤدي شهادته لما فات ذلك العقار عن صاحبه، فلما أمسك عن الشهادة ولم يؤدها اعتبر إمساكه وتركه هذا فعلا، فوجب عليه ضمان العقار الذي ضاع من يد صاحبه بسببه هو. مسألة ثامنة ولا التاسعة؟ ثامنة. وما أقل ناظره كذلك من كان مكلفا بنظارة ورعاية عقار من العقارات وفدان من الفدادين، ثم ترك ذلك الفدان مهملا لم يكره ولم ينميه، فهذا يجب عليه أن يضمن قيمة ذلك العقار أو قيمة ذلك الفدان، ولا يقول أنا ما فعلت شيئا حتى أستحق أن أضمن، يقال له أنت لم تفعل ولكنك تركت العقار أو الفدان حتى ضاع، فوجب عليك قيمة كرائه أو قيمة استثماره، لأن تركك هذا يعتبر فعلا في الشرع، فأنت ضمنت لأنك تركت، والترك يعتبر شرعا يعتبر فعلا يواخذ عليه الإنسان. مسألة تاسعة وذره كذلك، أي من كان عنده شيء مرتهن وتركه بدون كراء ولا استثمار حتى ضاعت قيمته، فيجب عليه أن يضمن قيمته. لماذا؟ لأنه ترك استثماره أو ترك أن يكريه، فوجب عليه أن يضمن ذلك، لأن الفرق يعتبر في صحيح المذهب فعلا. ثم قال وهذه مسألة العاشرة، وهي مسألة من دفعت له دابة مع علفها وقيل له علفها حتى يأتي صاحبها وترك الدابة حتى ماتت ولم يعلفها، تجب عليه ضمانها، وإذا قال أنا لم أفعل شيئا أستحق عليه الضمان، أنا ما قتلتها، فيقال له تركتها حتى ماتت وعندك علفها الذي كلفت بأن تعلفها به، فلما تركتها حتى ماتت اعتبر تركك هذا فعلا فأوخذت به. المسألة الحادية عشرة كالتي ربط بعيب وعلم، نعم كذلك المرأة التي ردت بعيبين يتزوجها رجل فوجد بها عيبا من العيوب التي ترد بها الزوجة، وهذا الرد يستحق به الزوج صداقة الذي دفعه لوليها، لكن لما رجع بالصداق على وليها وجد وليها معدما صار مفلسا أفلس. فما هي الجهة التي يرجع إليها عندما يجد وليها قد أفلس وأعدم؟ يرجع على الزوجة، تقول الزوجة أنا ما فعلت شيئا، فيقال لها لقد كتمت عيبك ولم تبده في أول الأمر وتركت الرجل حتى دفع الصداق ودخل بك، فتركك هذا يعتبر فعلا في الشرع، ولذلك ترتب عليه الضمان، فيجب عليها أن تضمن الصداق وترده إلى هذا الزوج الذي ردها بسبب العيب الذي وجد فيها. وهذا معنى قوله وكالتي ردت بعيب وعادي ما واليها، بمعنى صار معدما فقيرا. وكذلك ما يشبهها من المسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة الكلية، وهي أن كل من ترك شيئا حتى ضاع فيجب عليه ضمانه. لماذا؟ لأن الترك في صحيح المذهب يعتبر فعلا، والفعل مكلف به، ولذلك رتب على الفعل الحكم الشرعي الذي يناسبه. ثم قال وشذرها من المسائل المعلومة التي تندرج في القاعدة. ثم قال والأمر قبل الوقت قد تعلق بالكائنين على أن يحقق، يشير بهذا البيت إلى أن الأمر الشرعي له تعلقان بالفعل المكلف به، تعلق قبل دخول الوقت وتعلق بعد دخول الوقت. كل أمر شرعي وما أشبهه، كل الأوامر الشرعية المكلف بها لها تعلقان بالفعل المكلف به، التعلق الأول قبل دخول الوقت والتعلق الثاني بعد دخول الوقت. أما التعلق الأول فهو من أجل الإعلام به، وأما التعلق الثاني فهو من أجل امتثاله. فمثلا عندما نقرأ قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله وأقم الصلاة، وقوله وآت الزكاة، وما أشبه ذلك من الأوامر الشرعية التي لها وقت معين، وكذلك الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كل الأوامر الشرعية التي لها وقت معين فإن لها تعلقين بفعل المكلف، تعلق قبل دخول الوقت من أجل ماذا؟ من أجل العلم به، إذ لا يمكنك أن تمتثل الأمر إلا إذا علمت به. فمثلا لا بد أن تعلم أن الله أمر بالصيام عند دخول وقته، وأمر بالصلاة عند دخول وقتها، وأمر بالزكاة عند حلول وقتها، وأمر بالحج عند دخول وقته. لا بد من هذا العلم، إذ كيف تأتي الأمر وأنت جاهل به؟ إذ كيف تمتثل الأمر وأنت جاهل به؟ هذا لا يمكن. لذلك لا بد لكل أمر شرعي من تعلق بفعل المكلف قبل دخول الوقت، وعندما يدخل الوقت يكون له تعلق ثان من جهة امتثاله وإخراجه إلى الوجود. إذن عندما تدخل وقت الصلاة يصبح للفعل الشرعي هنا تعلق للأمر الشرعي هنا تعلق ثاني من جهة ماذا؟ من جهة امتثاله. فيجب عليك حينئذ عند دخول وقت الصلاة أن تمتثل قوله تعالى وأقم الصلاة، وعند دخول شهر رمضان أن تمتثل قوله فليصم، وعند حلول وقت الزكاة أن تمتثل قوله تعالى وآتوا الزكاة، وعند دخول وقت الحج يجب عليك أن تمتثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. إذن كل أمر شرعي له تعلقان بفعل المكلف، التعلق الأول قبل دخول الوقت وهذا للإعلام به، والثاني بعد دخول الوقت وهذا لامتثاله وإخراجه إلى حيز التطبيق، وهذا معنى قول المؤلف والأمر قبل الوقت قد تعلق بالفعل. بفعل ماذا؟ بفعل المكلف، ولكن من أي جهة؟ من جهة الإعلام به. قال للإعلام به أي لتكون على بينة منه، إذ لا يمكنك أن تمتثله إذا لم تعلم به، إذا لم تكن على بينة منه فكيف تمتثله؟ ولا بد من التعلقين معه. فالإعلام المجرد لا يكفي، والامتثال لا يمكن أن يتحقق بدون إعلام. يعني لو أنك علمت بأن الله أوجب عليك الصيام فهل يكفي هذا؟ لا يكفي، لا بد من التطبيق، فأنت ما زلت مكلفا بتطبيق هذا الفعل. وكذلك لا يمكنك أن تمتثل هذا الفعل إلا إذا أعلمت به، إذ كيف تمتثل الصيام وأنت لم تعلم به؟ إذا لا بد أن تكون على بينة منه ثم تمتثله، وهكذا في كل الأوامر الشرعية. قال وبعد أي بعد دخول الوقت يكون للأمر الشرعي تعلق بفعل المكلف، ولكن من جهة امتثاله وتطبيقه. وبعد للإلزام بمعنى ليكون حينئذ فرضا وليكون ملزما للشخص ليمتثله، يعني بعد دخول الوقت يصير لازما ويصير فرضا ويجب على الشخص أن يمتثله. إذن قبل دخول الوقت لا يكون لازما ولا فرضا، لماذا؟ لعدم تحقق سبب وجوبه، ولكن عند دخول الوقت يصير لازما ويصير واجبا ويصير في ذمة الإنسان ولا تبرأ ذمته إلا بامتثاله. قال ويستمر هذا التعلق إلى نهاية الفعل، يستمر تعلق بفعل المكلف بعد دخول الوقت إلى آخر جزء من أجزاء الفعل، خلافا لمن قال ينتهي التعلق الإلزامي بمجرد التلبس به. هناك طائفة من المتكلمين يقولون بأن التعلق الإلزامي ينتهي بالشروع فيه، أي بالتلبس بالفعل، أي عندما تكبر تكبيرة الإحرام عند هؤلاء ينتهي وجوب الصلاة عليك، بمعنى لا تبقى الصلاة واجبة عليه على هذا المذهب. وعندما تبدأ في امتثال الصيام قبل أن تكمل ينتهي عند هؤلاء وجوب الصيام عليه. وعندما تبدأ في إعمال الحج بأول عمل وهو مثلا الإحرام ينتهي وجوب الحج عليه. هذا مذهب المتكلمين ومن تبعهم من الأصوليين. وأما مذهب المحققين من العلماء وهذا هو الصواب، هو أن التعلق الإلزامي لا ينتهي إلا بالفراغ من الفعل، إلا بالفراغ من الفعل. فمثلا لا ينتهي وجوب الصلاة إلا بالتسليم، ولا ينتهي وجوب الصيام إلا بنهاية آخر، ولا ينتهي وجوب الحج إلا بآخر عمل من أعمال الحج. وهكذا في الواجبات الأخرى مثلا كالكفارات مثلا، فلا ينتهي وجوب الكفارة بالنسبة للصيام إلا بصيام مثلا 60 يوما بالنسبة لكفارة الظهار أو لكفارة القتل أو لكفارة الإفطار في رمضان. هذا هو الصواب. لماذا؟ لأن الفعل الكلي ذي الأجزاء، لأن الفعل الكلي ذي الأجزاء لا يتحقق إلا بامتثال أجزائه كلها. الفعل الكلي اللي له أجزاء لا يمكن أن يتحقق إلا بامتثال أجزائه كلها. فلو أتيت ببعض الأجزاء وتركت الأجزاء الأخرى لما كنت ممتثلا. وعلى قول أولئك، أي على قول أولئك المتكلمين ومن تبعهم من الأصوليين، فإنه يجوز على هذا أن يترك الإنسان الفعل قبل إتمامه. ولكن قد يقولون بأننا نحن لا نجيز له أن يترك أجزاء الفعل الباقية، ولكن نحن نقول بأننا لو قلنا بأن الأمر الإلزامي يبقى مستمرا في ذمته حتى ينهي جميع الأجزاء سيترتب على قولنا هذا تحصيل الحاصل، تحصيل الحاصل لأنه فعل حاصل. فكيف لأن الواجب هنا قد صار حاصلا، لأن الواجب هنا قد صار حاصلا، فكيف نقول هو واجب وقد حصل الواجب؟ ولكن هذه الفلسفة لا تنفعهم شيئا، لأن الفعل الذي تكون من أجزاء لا يمكن أن ينتهي إلا بفعل أجزائه كلها، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الشرع، ولا سبيل إلى القول بخلافه. لذلك نقول التعلق الإلزامي الذي يكون بعد دخول الوقت يستمر بالفعل، أي بالفعل المكلف به، إلى نهاية أجزائه. وهذا معنى قوله وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم فر. قل يستمر في حالة التلبس إلى آخر جزء من أجزاء الفعل. قال وقوم فر، أي هناك قوم من المتكلمين ومن الأصوليين فروا من هذا القول وقالوا لا يستمر الإلزام بعد التلبس بالفعل خشية أن يؤدي إلى تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل هذا عندهم محال. ونحن نقول هذا لا يؤدي إلى تحصيل الحاصل، لأن هناك أجزاء من الفعل لم تحصل بعد، والإنسان مطالب بامتثالها كلها، ولا تبرأ ذمته إلا بالإتيان لأجزاء الفعل كلها. وسيأتي أن هناك مسألة فقهية تترتب على هذا الخلاف إن شاء الله تعالى. نعم. لا إشمال كذلك المنهيات، إشمال كل مكلف به سواء كان أمرا أو كان نهيا، كذلك المنهيات. نعم. لا، لأن النوافل ليست إلزامية، والمسألة إنما هي في الأوامر الإلزامية وليس في الأوامر أو التكاليف غير الإلزامية. نعم. مقابل القول الذي يقول بأن الترك ليس فعلا، لأن هناك قول آخر يقابل هذا القول. القول الأول قلنا شكون هو؟ وأن الترك فعلا، والقول الذي يقابل شكون هو؟ الترك ليس فعلا. فمن قال بأن الترك ليس فعلا فلا يضمن، ومن قال بأن الترك فعل فيجب عليه أن يضمن. نعم. نعم. بالنسبة للمسبوق في الصلاة هذا أفضل له أن يتم، لأن رواية الإتمام من جهة هي أصح من الرواية قبل القضاء صحيحة أيضا، ليس معنا قولنا أصح أن هذه الرواية ضعيفة، لا هي صحيحة، ولكن تلك أقوى منها وأصح لأن لورود لاتفاق الشيخين عليها. ومن جهة أخرى يمكن الجمع بين القضاء والإتمام، أي بين رواية القضاء والإتمام، لأن القضاء في اللغة يأتي بمعنى الإتمام، ويأتي في الشرع أيضا بمعنى الإتمام. قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم بمعنى أتممتموها، وقال فإذا قضيت الصلاة بمعنى أتمت، إذن فلا تناقض ولا تعارض بين الإتمام والقضاء، لذلك فرواية الإتمام لا تتنافى مع رواية القضاء، أفضل هو الأخذ بها. نعم. أخذ بها الكلية التي ترد على طالب العلم وهو يتابع بحثه في هذه المادة المهمة التي هي مادة الغصول. سبق لنا في الأبيات الماضية الكلام على فروع من الفقه المالكي بنيت على قاعدة من القواعد الأصولية. أولا، ما هي القاعدة؟ ما هي القاعدة؟ قاعدة هذا الاسم مصحف عنه. نعم، القاعدة هي أن الترك في صحيح المذهب يعد فعلا. إذا القاعدة هي أن الترك في المذهب المالكي وفي كثير من المذاهب يعد فعلا، وهناك من لا يعده فعلا، ولكن الصواب مع من يعده فعلا للأدلة السابقة المتضافرة من الكتاب والسنة ومن الكلام العربي ومن ما ورد عن أئمة كثيرين ممن قالوا بهذا. هذه القاعدة إذن قلنا بأن المالكية بنوا على هذه القاعدة أمورا كثيرة، وقد فرض المؤلف منها بعض هذه الأمور، وقد أخذها من كتاب. ما هو هذا الكتاب الذي أخذها منه؟ هو نعم. طيب، هذا الكتاب قد أخذ منه نظمه، أي بعض نظمه، وهذا الأخذ أي أخذ النظم وإدراجه في نظم آخر يسمى عند البلغاء بماذا يسمى؟ نعم، يسمى بالتضمين. إذن هو الآن قد ضمن نظمه نظما آخر، وهذا شيء محمود عند البلاغيين، أي ليس مذموما، لكن بشروط يذكرها البلاغيون. والمقصود أن هذا التضمين الذي فعله المؤلف ولم يفعله أول مرة، بل سبق أن فعله ويفعله في بعض الأحيان، وهناك كثير من المؤلفين الذين يفعلون هذا النوع من التضمين. طيب، هذا التضمين يتضمن كم من بيت؟ كم من بيت يتضمن؟ يتضمن ثلاثة أبيات. يتضمن ثلاثة أبيات. وقد نبه المؤلف على هذا التضمين ليكون قائما بما يسمى عند العلماء بالأمانة العلمية، حيث لم ينسب الكلام له وإنما نسبه لصاحبه، حيث قال ذكرت في المنهج، ثم قال بعد ذلك وسردها من بعد. نعم، فهذه الأمانة العلمية المطلوبة في نقل المعلومات، فإذا نقل الإنسان معلومات من غيره يطلب منه أن ينبه على ذلك. ويقول علماؤنا رحمهم الله من بركة العلم نسبته لأهله، من بركة العلم أن تنسبه لأهله، أما أن تأتي بعلم غيرك وتتبناه وتنسبه إلى نفسك فهذا نوع من السرقة، وما أكثر الذين يفعلون هذا في زمننا اليوم، ينسبون أقوالا وعلما قاله غيرهم لأنفسهم، أو يحاولون التدليس، أو يحاولون التدليس في ذلك، يعني أنهم يأتون بعبارة مجملة توهم أنهم الذين قالوا ذلك. والإنسان الذي ثبت عليه هذا يعتبر مدلسا وتسقط أمانته العلمية، وحينئذ لا يوثق بما يقول، لا يوثق بما يقول، لم تبقى لنا ثقة فيما يقول، لأنه لم يحافظ على الأمانة العلمية التي هي في أعناق كل عالم. وهؤلاء لا يعدون من العلماء في شيء، لأنهم لم يقوموا بالأمانة العلمية التي أناطها الله سبحانه وتعالى بذمة العلماء. طيب، المسائل التي سبقت كم هي؟ نعم، 11. نعم، 11 مسألة. المسألة الأولى، طيب، مسألة الشرب. ما هي مسألة الشرب يا ترى؟ تفضل. أن يكون عند أحد ماء وبجانبه فضل ماء وبجانبه مضطرب لم يجد ما يشرب حتى يموت. نعم، على القول بأن الكف فعل يجب عليه. أيوة، تماما. المسألة الثانية من المسائل، تفضل. مسألة الخير. نعم، ما هي مسألة الخيط يا ترى؟ نعم، كمن كان عنده خيط، كمن كان عنده خيط وأخذ أقيم أنت إن شاء الله، من عنده خيط وعند أخيه جيفة، صاحب جيفة، أيوة، وما وطلب منه الخيط ومنعه منه، فبناء على أن الخيط ومنعه منه وتركه حتى حتى مات، فبناء على أن الخيط يجب عليه ديته، يجب عليه ديته. مسألة ثالثة، نعم، ذكرت وهو أن من مر على على على على حيوانه قد نفدت مقاتله فلم يزكه زكاة شرعية فإنه يضمن ديته لأنه ترك ذلك الفعل. نعم، المسألة الرابعة، المسألة الرابعة، فضل ماء. نعم، مسألة فضل الماء إيضاحها، كمن سقى مثلا فدانه وفضل عليه ماء وبجانبه فدان آخر ثم تركه حتى هلك يجب عليه ضمان قيمة ما هلك من الزرع، بناء على أن الترك فعله لأنه تركه حتى ضاع. طيب، المسألة الخامسة، نعم، إن من كان عنده عمد وكان صاحب جدار خاص سقوط جداره ولم يعطيه على مسألة أن يضمن ديته، يضمن قيمة جداره، يضمن قيمة جداره. مسألة الخامسة ولا السادسة، يعني نعم، كمن كان عنده رقم شهادة ثم سكت عنها حتى قضت المحكمة لصاحبه، عليه ضمان ما فات صاحب الرسم من مال. طيب، المسألة السادسة، نعم، سابعة، يعني الشهادة التي في ذمة الإنسان يحتاج إليها ولم يزد بها، فبناء على أن الترك فعلا فهو ضامن. الثامنة من المسائل، المسألة الثامنة. ايوه، كان تحته عقار او ملك من الاملاك وتركه ولم يسره او يستثمره حتى باع، يجب عليه ضمان ما باع من المال. مسألة التاسعة يعني التاسعة. فعليه ضمان قيمته بناء على ان الفرق فعله. المساله العاشره، نعم. من دفعت له دابه فقيل له اعلفها فلم يعطها. ايه، من دفعت له دابه ما اعلفها فقيل له اعلفها فتركها حتى ماتت، بناء على ان الفرق فعل يجب عليه ضمان قيمتها. المساله الحادية عشرة، نعم تفضل. من ردت بعيده، نعم. إذا كان زوج اسمه خطبها زوج مرة كان فيها عيب فكت المسجد، فلما دخل بها زوجها وجد بها ذلك العيب فعلى نقل فعل يجب عليها الضمان إذا عدم وليها. نعم، بشرط أن يكون وليها معدما، بمعنى أنه قد أفلس، فإنه يجب عليها أن تدفع لهذا الزوج صداقة لكونها قد كتمت العيب الذي هو بها، فكتمانها هذا يعد فعلا وإن لم تفعل شيئا، لأن الترك عند الإمام مالك رحمه الله يعتبر فعلا. وهكذا يقاس على هذه المسائل ما لم يذكر، فكل من درج في هذه القاعدة فهو داخل فيها كما قال المؤلف وشبهها مما علم، وشبهها مما علم. ثم سبقت لنا قاعدة أخرى ونحب أن نذكر بها مرة أخرى، أي نزيدها تقريرا. ما هي القاعدة أولا؟ وهي أن الفعل له تعلقان، تعلق قبل الفعل. لا تفضل. إذا كان يعني أن الأمر الشرعي له تعلقان في بفعل المكلف، تعلق قبل دخول الوقت وتعلق وتعلق بعد دخوله، وهذا يسمى إلزاما. نعم، الأمر وما أشبهه، الأمر الشرعي وما أشبهه من التكاليف الشرعية لها تعلقان بفعل المكلف. كل التكاليف الشرعية من أوامر وما أشبهها، لكن هل يدخل معنا في هذه التكاليف المستحبات والمكروهات والمباحات أم لا؟ نعم نعم، كل ما له وقت معين. نعم، فالصواب أنه لا يدخل معنا المستحبات، لأننا قررنا في القاعدة أن التعلق الثاني هو تعلق إلزامي، ومعلوم بأن المستحبات لا إلزام فيها والمكروهات لا إلزام فيها والمباحات أي الأوامر التخييرية لا إلزام فيها. إذن يدخل معنا في هذه القاعدة الأوامر وكذلك النواهي التي تحمل على التحريم. إذن التكاليف الشرعية كلها لها تعلقان بالمخاطب، بفعل المخاطب، يعني بفعل المكلف. التعلق الأول هو التعلق الإعلامي، والمقصود من هذا التعلق الإعلامي هو أن يعتقد المكلف إيجاب ذلك الفعل عند وقته، أن يعتقد المكلف إيجاب ذلك الفعل عند وقته، لأن هذا التعلق به يتوجه التكليف إلى المخاطب، فلولاه لما توجه التكليف إلى المخاطب، لأن من شروط التكليف أن يكون المكلف عالما بالحكم الشرعي، إذ لا تكليف مع عدم العلم، لقول الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمثلا قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا أمر له تعلق بالمخاطب قبل دخول وقته من أجل أن يعتقد وجوب فعله عند دخول وقته. هذا التعلق ماذا نسميه؟ نسميه التعلق الإعلامي. على كل مكلف أن يعرف أمر الله تعالى بأنه يجب عليه أن يأتي به عند دخول وقته. وقول الله عز وجل أقم الصلاة، فهذا الأمر له تعلق إعلامي بفعل المكلف قبل دخول وقته، يجب عليه بسبب هذا التعلق أن يكون عالما بوجوب تنفيذ هذا الأمر عند دخول وقته. وهكذا في قضية الحج، وهكذا في قضية الزكاة، وهكذا الأوامر الشرعية والتكاليف. هذا هو التعلق الإعلامي. إذن فائدة التعلق الإعلامي ما هي؟ هي أن يعتقد المكلف إيجاب ذلك الفعل عند دخول وقته تماما. وأما التعلق الإلزامي فإنما يكون بعد دخول الوقت، أي التعلق الذي يكون ملزما للمكلف، أن يقتضي من المكلف أن يوجد ذلك الفعل. فمتى يكون هذا التعلق؟ بعد دخول الوقت. إذن عندما يدخل وقت الصيام يصير الأمر، وهو قوله تعالى فليصم، متعلقا بفعل المكلف تعلق إلزام، أي يجب عليه تنفيذه والإتيان به. وكذلك قول الله تعالى أقم الصلاة، عندما تدخل وقت الصلاة يصير هذا الأمر له تعلق بالفعل المكلف تعلق إلزام، أي يجب عليه أن يأتي به وأن يوجده. وهكذا مثلا في جميع الأوامر والتكاليف الشرعية. وإلى تعلق الأول يشير المؤلف بقوله والأمر قابل الوقت قد تعلق بفعل، نعم بفعل إيش؟ نعم، أي بفعل المكلف لأجل الإعلام، أي لأجل أن يعتقد المكلف وجوب الإتيان به عند دخول وقته. وأما التعلق الثاني فأشار إليه بقوله وبعد، أي بعد دخول الوقت. فبعد هنا قد بنيت على الضم لقطعها عن الإضافة في اللفظ مع نية المضاف إليه، أي مع تقدير المضاف إليه، أي وبعد دخول الوقت. وبعد للإعلام للإلزام، يعني وبعد يكون التعلق لأجل الإلزام. ثم هذا التعلق الإلزامي عند طائفة من العلماء، عند طائفة من العلماء ينقطع بمجرد التلبس بالفعل، عند المعتزلة وطائفة من العلماء منهم إمام الحرمين وكذلك الغزالي، وهؤلاء قالوا عندما يتلبس المكلف بالفعل ينقطع عنه الخطاب الإلزامي. قال لك لماذا؟ لأنه عندما يتلبس بالفعل لا فائدة من تعلق الأمر به تعلقا إلزاميا، لأننا لو قلنا ذلك لأدى إلى تحصيل الحاصل، وهذا لا فائدة فيه. قال لأنه الآن قد حصل الفعل، فبعد تحصيل الفعل كيف نقوله إن الأمر ما زال تعلقه بك إلزاميا؟ ولكن الجمهور العلماء قالوا لا ينقطع التكليف بمجرد التلبس، بل يستمر إلى ماذا؟ إلى آخر الفعل، إلى آخر الفعل. قال الجمهور